أنا يا رب تغلبني بدرب الزيغ خطواتي، يسير هواي منحنيا فتعثر إثره ذاتي، ولكن يا إله الكون قلبي ساجد أبدا ليبرأ من خطيئاتي. هجرت الأرض يا ربي ولدت بكونك الأعلى، أفتش في السماء عني شطر العالم الأبقى، فغط القلب في نور واغسل كل ظلماتي. إلهي كيف تغلبني الهموم وأنت متكلي، وإن زاغت بي الدنيا فعفوك منتهى أملي، يؤذن باكيا قلبي وتسجد فيه نبضاتي. إلهي إنني جذلا لأنك خالق وإله، أتيه بفرحتي ترفا إذا ناديت يا ربا، تبل جفاف أحلام وتمطرني برحماتي. إلى درب السما روحي تطير تطير يا ربي، تروم رضاك خاضعة وأنت بدربها حسبي، أبيع الأرض والدنيا بزاوية بجناتي. إليك الحمد إن نبتت بأرض الحلم زهراتي، وإن ذبلت فحسن الظن يمطر في عزاءاتي، وحمدي يملأ الدنيا وما بين السماواتِ.